احنا وصلنا عند ولا يكره لنحو جرد غسله والرجل اولى بالرجل مو هي؟ وله غسل حليلته لزوجة غير رجل. ايش كل ايش هذا؟ من هون من هون وله غسل. وله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه. يعني وتقدم معنا أن تغسيل الميت أو غسل الميت الأولى به أقاربه، هناك أولويات في تغسيل الميت تقريبا وترتيبهم في ذلك كالإرث. لكن يعني بالنسبة للزوجين يمكن أن يغسل أحدهم الآخر، ورد ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأن عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، أو بهذا المعنى. نعم. وله غسل حليلته، وله أي للزوج، ولثبت أن أبا بكر رضي الله عنه غسل زوجته. نعم. وله غسل حليلته من زوجة أو أمة غير رجعية. غير رجعية، أما الرجعية إذا طلقها طلاقا بانعا من عنده الحاشية؟ الشيخ سلامة هي الزوجة ولا البنت الثانية؟ لا الزوجة، البنت الزوجة اسمها ربيبة، اختلط عليك الربيبة والحليب. في وين الحاشية؟ شوف لي غير الرجعية. الإنسان لما يقول إذا كانت رجعية يعني تغسله لأن الزواج لا يزال قائما، يعني بينما إذا كانت يعني مبتوتة كيف تغسله؟ هذا موضع استغراب هنا. قوله غير رجعية، أما الرجعية فكالأجنبية لا تغسل، ولا حاجة إليه لأنه يستغنى عن ذكره بقوله حليلته. بقوله حليلته. يعني اللي شوف يعني أن المرأة إذا كانت لم تطلق لا طلاق بائن ولا رجعي فهي فتستطيع أن تغسل زوجها ويغسلها أيضا لأنها ماتت على عصمته. وأما إذا كانت المرأة مطلقة فلا، سواء كان الطلاق رجعيا أو كان بائنا، لأنها ليست حليلته. نعم. أعد العبارة الشيخ مصطفى. وله غسل حليلته، حليلته زوجة غير رجعية، يعني من زوجة غير مطلقة. نعم. سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، البائن بطريق الأولى لأنها أجنبية عنه. الزوجة عامة الزوجة سواء كانت رجعية أو لا، هو الرجل يغسل زوجته التي ماتت وهي على عصمته، أما إذا كانت مطلقة سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا ليس له تغسيلها لأنها أجنبية عنه. نعم. طيب. ولو نكح غيرها، يعني حتى لو تزوج غيرها يعني لا يؤثر، يطلق زوجته. نعم. يعني في بعض الناس يتركون زوجاتهم لكن على عصمتهم وينكحون تزوجون غيرها وتموت له حق يغسلها. وأمة ولو كتابية، والأمة أيضا كان له أمة يعني يطأها بملك اليمين عليكم السلام ثم ما ماتت له أن يغسلها حتى لو كانت كتابية. ولزوجة غير، هذا الزوج، ولزوجة أيضا غير رجعية غسل زوجها. نعم. وللزوجة أيضا لكن غير المطلقة طلاقا رجعيا كما ذكرنا ذلك في موضوع اللي فيما تقدم، يعني إذا مات الزوج وزوجته على عصمته لها أيضا أن تغسله. أما إذا كانت مطلقة سواء طلاق رجعي أو طلاق بائن ما ليس لها أن تغسله لأنها أجنبية عنه. ولو في العدة. ولزوجة غير رجعية غسل زوجها ولو نكحت غيره بلا مس منها، ولو نكحت ولا من الزوج أو السيد لها. إيش عندك؟ قال ولو نكحت غير رجعية. قوله ولو نكحت غيره بأن ولدت عقب موته. إيه مثلا هاي تصويرها إيه يعني كيف؟ يعني هذه صورتها أن يموت عنها زوجها وهي حامل، فطبعا هي تحتد عدة الحمل، لأنه طب هي 14 إذا لم تكن حاملة، عدة الوفاة 14 إذا لم تكن حامل. أما إذا كانت حامل فبمجرد وضع الحمل تنتهي عدتها. مات زوجها وهي حامل بعد موته بربع ساعة أو نصف ساعة وولدت وانقضت العدة، لكن مع ذلك لها أن تغسله. يعني طبعا انقضت عدتها، وحتى لو تزوجت غيره مباشرة، لأنه بمجرد الولادة لها أن تتزوج. ممكن وهي يعني إذا خرج المولود هذا ينتظر الزوج، فلما سمع صراخ المولود عقد عليها. أي نعم، أيضا لها أن تغسله في هذه الحالة، بس على لكن بلا مس. بلا مس إيه، لكن دون مس، دون مس يعني منها له إيه، ولا من الزوج، وكذلك الزوج ما بيمسها، ما يمسها يعني حتى لا يعني، لأنها ليست حليلة له. وقال شيخنا قوله بلا مس منها له أي ندبا على المعتاد. زين، يعني سن ألا يمسها، أو ويسن ألا يعني ولا الزوج لما تموت زوجته غير الرجعية قلنا له أن يغسلها، لكن لا يمسها كمان لا يمس. إيه تقد هو لا يمسها، هنا ذكر الاثنين يعني ما حد يمس الثاني، يعني هذا عائد على الاثنين. بس هون في شغلة هون شغلة، يعني بلا مس منها، هل يعني لو نفرض إنه هي يعني الزوج بالنسبة لها يعني زوج طبيعي مات يعني بدون ما تولد، إيه؟ ما ولد يعني ما ولدت أستها، يعني أستها في عدتها، يعني هل أيضا لا تمسه؟ يقول سن يسن، يعني المس قصدي المس هون يسن، هذا القيد بالنسبة للمس يسن، لأنه حتى مشان لأنه هو متوضئ لما يعني لما توضي الزوج إيه لا تمسه حتى لا يعني مشان يبقى وضوءه يعني. يعني معناته الماء قصدي وكذلك هو لا يمسها حتى يعني يبقى وضوء، يعني معناته قيد المس وان كان وضوء الميت لا ينتقض. نعم، يعني هذا مطلق معناته لا هي تمسه بس في هاي الحاله. يعني كيف يعني؟ يعني هلا هاي الحاله هون عم تقول ولو نكحت غيره، ولو تزوجت غيره لها ان تغسله، بس عم يقول بلا مس، لكن لا تمس يعني بحائل، تغسله بحائل يعني. المس مقصود الزوج الجديد ولا لا؟ مس هكا لمس، يعني لمس المقصود بالمس لمس، يعني اثناء الغسل لا تمسه بلا حائل اثناء الغسل. اذا بلا مس منها له ولا من الزوج، ولا هو اذا غسلها لما تموت لا يمسه. نعم، فان لم يحضر الا اجنبي، فان لم يحضر الا لو فرضنا ما في اقارب، لا يوجد اقارب يغسلون الرجل الا امراه، والمرأة هذه مثلا ليست زوجته مثلا، أو بالعكس لو ماتت وليس لها أقارب ولا زوج ولا نساء، إنما هناك رجال أجانب، طبعا غسل الميت واجب فرض، كيف يصنعون بهما مثلا؟ كيف يغسلان؟ نعم، فإن لم يحضر إلا أجنبي في الميتة المرأة، يعني إذا ماتت المرأة وليس لها أحد حاضر يغسله، لكن في أجنبي، رجل أجنبي، يعني لا زوج ولا ولا ولا أقارب ولا محارم. طيب، وإلا أجنبية أو رجل، أو بالنسبة للرجل مات وليس له قريب ولا زوجة، إنما هناك عنده امرأة أجنبية. نعم، وإلا أجنبية في الرجل. نعم، يمم الميت، ييمم، فتيمم المرأة. كيف يممها الرجل الأجنبي؟ يأخذ خرقة ثم يضربها على الأرض ويمسح بطرف منها وجهها وبطرف الثاني يديها، لكن يغمض عينيه يعني ويمسح يديها، أو على المذهب الحنبلي عند الحنابلة لا هو مس، لا ما يجوز مس المرأة الأجنبية، يعني ضربة واحدة بالخرقة، ضربة واحدة حتى بالتيمم العادي ضربتين؟ لا هو صحيح، هو عندنا المعتمد هكذا، لكن في عندنا قول يجوز، لكنه هذا خلاف المعتمد. نعم. أو نقول يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين. نعم. نعم. الصغيرة الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة. إيه تغسله. تغسله الرجال والنساء. إيه الصغير من الذكور والإناث. ومثله الخلق. يعني مثلا الطفل الصغير الذي لم يبلغ حد تشتهيه المرأة، إذا مات ممكن المرأة تغسله. نعم. وكذلك الطفلة الصغيرة التي لا يشتهيها الرجال، 4-5 سنوات مثلا ممكن يغسلها الرجال عادي. ومثله الخنثى. والخنثى كذلك. ومثله الخنثى الكبير. عند فقد المحرم. إذا الخنثى الكبير عند فقد المحرم مثل المرأة. مثل المرأة. إذن ومثله الخنثى الكبير عند فقد المحرم. قال في المجموع يغسل فوق ثوب. يغسل من فوق الثوب. يعني لو ما حضر رجال أقارب له أو محارم أو يغسل من فوق الثوب، يعني يبقى الثوب ساتر لجسده يبقى ويغسل من فوق الثوب. ويحتاط الغاسل. المعتمد أنه يغسل في ثوب وجوبا. إيه بس هو ما قال ندبا، هو قال يغسل من فوق الثوب. إيه بس ما قال هنا، ما قال ندبا، وجوبا طبعا غسله واجب. ويحتاط الغاسل يعني قصده يغسل وجوبا، يعني لا ييمم، لا ييمم. القول الأول شنو مثله عند فقد المحرم لا راجع على التيمم. إيه التيمم إذا المرأة موجودة ما فيها لها محرم، هل يغسلها الرجال وهي أجنبية عنهم؟ الخنثى يغسل ما ولا ييمم، لكن يغسل من فوق الثوب. احتمال ذكرت واحتمال أنه أنثى، فالحل أنه يغسل ولكن في الثوب، يعني لا ييمم. ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس والأولى. طبعا الغاسل سواء كانت امرأة تغسل النساء أو رجل يغسل الرجال، ينبغي أن يحتاط في غسل الميت، فلا ينظر العورة وهي ما بين السرة والركبة، ولا يمسها مباشرة بيده، بل يمسها بخرقة بحائل ولا ينظر إليها. إلا يعني إذا يغسل من تحت الساتر وبخرقة يلفها على يده، يعني لأن العورة لا يجوز النظر إليها ولا مسها، لا الرجل مع الرجل ولا المرأة مع المرأة. يعني حتى المرأة لما تغسل المرأة وهو الرجل يغسل الرجل، لا يجوز لهما النظر إلى العورة ولا مس العورة بدون حائل، هذا لا يجوز. أما بقية الجسد غير العورة، يعني فوق السرة تحت الركبة، هذا يجوز النظر إليه ويجوز مسه بلا حائل، ولكن يكره. الأفضل أيضا مسه بحائل. والأولى بالرجل في غسله الأولى بالصلاة عليه درجة. هو سيأتي وهم مبحث الصلاة على الميت. فالأولى في تغسيل الرجل أولاهم بالصلاة عليه. وهم رجال العصبة. وهم العصبة من الرجال. وهم رجال العصبة من النسب. إيه؟ يعني مثلا الابن، الاب، الجد، الاخ، ابن الاخ، العم، وهكذا. ثم الولاء. ثم بالولاء اذا كانوا يعني اذا كان اعتق عبدا وسيده حاضر او ابن سيده، الان ما في هذا. ثم الامام او نائبه. ثم الامام يعني تغرم بيت المال. الامام يغسل يعني الرئيس مثلا او الامير يعني، هو امام المسجد. ايوه. نعم. إن انتظم بيت المال. إذا كان يعني لأنه هذا مبني على أن الميراث إذا لم يكن هناك وارث للميت، هل يعني يرجعون بالمال، يعودون بالمال إلى ذوي الأرحام أم إلى بيت المال، يوضع في بيت المال؟ قالوا إذا كان بيت المال منتظما، يعني أن هناك إمام يعدل بين الناس ويعطي كل ذي حق حقه، والميت لا وارث ليس له وارث عصبة يعني لا لا ذو لا ليس له ذو فرض ولا عصبة، فإن المال يذهب إلى من المال يذهب إلى بيت المال. هذا إذا انتظم بيت المال بأن كان هناك إمام عادل يحكم بالعدل. أما إذا لم ينتظم كما هو عليه الوقت حاليا، بل العلماء نفس المؤلفين قالوا لم ينتظم بيت المال زمانهم يعني، فإنه يرد إلى ذوي الأرحام. فإذا كان ما في هنا لا يوجد وارث، من الذي يغسل المهد؟ الإمام، إمام المسلمين. هذا يجب عليه فرض إنه يعمونه، لا ما يجب عليه، لكن هو أولى إذا أراد، لكن يجوز أن يوكل غيره. حتى الوارث يجوز أن يوكل غيره، الابن أو الأب يستطيع أن يوكل غيره، بس لكن له يعني له الأولوية. نعم. ثم ذوي الأرحام. أيوة. ثم ذوي الأرحام إذا لم ينتظم بيت المال. نعم. وخرج بدرجة الأولى بالصلاة. قال الأولى بالصلاة هم الذي بالصلاة عليهم الذين يغسلون. خرج بالأولى بالصلاة عليه. خرج إيش؟ خرج بدرجة الأولى بالصلاة. صفة. صفة. أقرب. بعدها. إذا إذ الأفقه أولى من الأسن والأقرب. إيش معنى كلمة الصفة هاي؟ وخرج بالأولى بالصلاة. هكذا عندنا. وخرج بدرجة الأولى. صفة. قال في الحاشية فإنا لا نقدم هنا بالصفة التي يقدم بها في الصلاة. في السن والأقربين. إيه. يعني هنا نقدم بالقرابة. لا بالصفة. في الإمامة في الإمام في الصلوات في الصلوات العادية في الصلوات العادية. من الأحق بالإمامة؟ ما هو ما له علاقة القرابة في الإمامة؟ ولا الكبر. أبداً إمنا ولا الكبر ولا الصغار، إنما العلاقة بصفة الفقه أو القراءة أو نحو ذلك. إيه نعم. إذ الأفقه أولى من الأسن والأقرب. والأقرب هذا في الصلوات. أولى بالإمامة من الأقرب، هذا في الصلوات العادية. نعم. والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه. هنا عكس ما في الصلاة. وهنا يعني هنا عكس ما في الصلاة الصلوات العادية. هنا يقدم الأقرب إلى الميت ولو لم يكن فقيها على الأبعد ولو كان فقيها. هنا يعني عكس استحقاق الإمامة في الصلاة. نعم. نقول شنو البعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه. هذا في الموضوع الصلاة الصلوات العادية يعني. والشيخنا هنا تابع لما قبلها ولا لا قصد هنا في بحث الجنائز يعني مبحث الصلاة مبحث التغسيل يعني هنا يعني مبحث التغسيل يعني اللي يغسل القريب إلى الميت أولى بغسل الميت حتى ولو لم يكن فقيها بأحكام الغسل، أولى من البعيد حتى ولو كان فقيها. والأولى بها في غسلها قراباتها. بها يعني بالمرأة، الأولى بالمرأة في تغسيلها قرابات وكالرجل يعني. وأولاهن ذات محرم. وأولاهن أولى القريبات القريبة ذات المحرم، لأن القريب قد يكون محرم وقد لا يكون محرم. يعني الآن مثلا الابن والأب والجد وابن الابن، هؤلاء يعني في محرمية بينهم وبين الرجل مثلا، بخلاف ابن العم قريب ولكن ليس، او ابن الخال او حتى ابن العم ما في يعني قريب ولكن ليس محرما. والمرأة كذلك، اختها بنتها عمتها مثلا ابوها جدها كلهم ما محارم ايضا. اذا عمتها جدتها بنتها امها، هؤلاء قريبات محارم. لكن بنت مثلا بنت خالها مثلا، بنت عمها، هؤلاء أقارب للمرأة لكن لسنا محارم له. يعني لو صورناهم رجالا لا يكونون محارم لها، لو افترضناهم رجالا لا يكون محارم لها. نعم. وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل له نكاحها. أي نعم. وبعد القرابات ذات ولاء فأجنبية، وبعد القرابات من جهة النسب يأتي القرابات أو تأتي القرابات من جهة الولاء. يعني إذا كانت أعتقت مثلا أمة، فالسيدة هي التي اعتقتها هي أولى بتغسيلها إذا لم يكن لها بنت تغسلها. وبعد القرابات ذاته ذات ولاء، مو هيك؟ إيه ذات ولاء. بعد القرابات ذات ولاء فأجنبية. فأجنبية إذا لم يكن للمرأة قرابات ولا ذوات ولاء تغسلها المرأة الأجنبية، كما يغسل الرجل الأجنبي الرجل إذا لم يكن له أقارب. نعم. فرجال محارم. فبعد المرأة الأجنبية يأتي دور الرجال المحارم في جواز في تغسيلهم لقريبتهم. يعني فزوج لا ما في عندي ما في فزوج فأجنبية فزوج فرجال زوج قبل فزوج فرجال محارم كترتيب صلاتهم. يعني أول شيء النساء يغسلن المرأة، وذوات والمحارم منها ذوات المحرمية من النساء أولى من غيرهم. يعني وبينا أن ذوات يعني من لو قدر رجل لا يجوز له التزوج بها بالميتة هذه لو كانت حية. يعني إذا فقد النساء المحارم لها تأتي المرأة الأجنبية، دور المرأة فيها أولى حتى من الزوج، أولى حتى من الزوج، يعني ترجع عنها امرأة يعني ولو كانت أجنبية. ثم بعد ذلك الزوج، في دور الزوج. فإذا الزوج لم يكن أو اعتذر فأقاربها المحارم من أقاربها، أبوها مثلا أو ابنها وهكذا. نعم. إذن كترتيب صلاتهم فإن تنازع مستويان مثلا أخوان تنازع أقرع أو ابنان تنازع، كل يريد أن يغسل أمه أو أخوان كل يريد أن يغسل أخته أقرع بينهما. والكافر أحق بقريبه الكافر. نعم. ولنحو أهل ليس أحق بقريبه المسلم. نعم. أحق بقريبه الكافر. ولنحو أهل ميت. نعم. كأصدقائه. ويجوز لأهل الميت. نعم. ولنحو أهل ميت كأصدقائه تقبيل. إيه. يعني أهل الميت. نعم. أقارب سواء كان رجالا أو نساء، عملنا كلمة المحارم يعني النساء اللواتي يحرمن عليه، يعني بناته أخواته خالته عمته أمه، أن يقبلنا حتى أصدقائه. وكذلك العكس، يعني المرأة إذا ماتت لأولادها أن يقبلوها، لأخواتها أمها أن يقبلنها، يجوز. نعم. النبي صلى الله عليه أبو بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غسله، بعد غسله، يجوز هذا. نعم. ولا بأس بالإعلان بموته بخلاف وعي الجاهلية. أنه لا بأس أن نعلن سواء كان بالمكبرات الصوت أو بالجرائد بقصد الاجتماع عليه لأجل الصلاة والترحم عليه بهذا القصد، يعني قصد حسن حتى يحصل على دعاء كثير. مكبرات يعني. إيه يقول هذا المسجد إيه يعني يقول لقد انتقل إن شاء الله إلى رحمة الله تعالى فلان أو فلان. لا بأس من المسجد. لا بأس الصوت الصلاة عليه مثلا في الساعة كذا مثلا حتى يجتمع الناس ويصير عندهم خبر ويصلون عليه، لكن لا على هيئة نعي الجاهلية. كان أهل الجاهلية لما يموت ميت عندهم يبعثون من يرفع صوته لقد مات فلان الذي كان يعمل ويطعم وكذا، يعني يعددون أوصافه. لا لا لا ليس على هذه على الحال. يعني سيدنا في نهي على النهي على يعني بالمسجد، النداء في المسجد ما بدخل تحت النهي إنه لا لا غير البيع، ماشي البيع مال قصر البيع نشاد الضالة، لا لا هذه قضية عبادة يعني ما لا علاقة. بخلاف نعي الجاهلية وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره مثلا هذا نعم. والثاني تكفيره. خلينا نقف عند التكفير، ما بدنا نتكفنا اليوم بدون تكفير. صلى الله عليه وسلم.